بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فأحيط جميع الإخوة الحضور من الطلبة والطالبات بأن سنبدأ أولا في مادة الحديث كما هو معلن بالجدول لديكم. بين يدي هذا الدرس أرحب بكم أيها الإخوة الأعزاء طلبة وطالبات معهد الفرقان للعلوم الإسلامية، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العمل صالحا ولوجهه خالصا، وأن يوفقنا وإياكم لحسن العلم وحسن العمل، إنه جواد كريم. وبعد، فهذا الدرس درس في علم الحديث، وحين نتحدث عن علم الحديث لابد لنا من مقدمة تبين لنا مصطلحات أهل العلم في هذا الفن الخاص الذي عني به أهل السنة والجماعة أيما عناية. وإذا أردنا أن نتناول علم المصطلح في مقدمة موجزة خلال هذه المحاضرة، فإننا نعمل على أن نمر على مصنفات كثيرة، وأن نقطع أشواطا بعيدة في مدة يسيرة، ذلك ليتيسر لنا فهم هذه المصطلحات حين ترد خلال شرحنا للأربعين النووية إن يسر الله تعالى وأحل. أقول إن أشهر المصنفات في علم المصطلح أو علم الحديث ما يمكن أن نلخصه في جملة مصنفات، فمن ذلك كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو من أول ما صنف في هذا العلم، وهو لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 600 و300، ثم يتبعه بعد ذلك كتاب أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 500 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبعه كتاب المستخرج على معرفة علوم الحديث، وهو لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، ثم الكفاية في علم الرواية لحافظ المشرق الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة. وتتابعت بعد ذلك الكتب، وكان من أشهرها كتاب علوم الحديث لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرذوري المعروف بابن الصلاح رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 43 و600. وهكذا تتابع علماء الحديث على التصنيف في هذا العلم، حتى كان من أشهر المصنفات والمؤلفات المتأخرة كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المعروف باسم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والذي شرحه في كتابه النافع الذي أسماه بنزهة النظر. هذه إلماحة إلى بعض أشهر المصنفات في هذا العلم لنكون منها على ذكر، ثم بعد ذلك نتناول علم المصطلح بالتعريف، فنقول إن علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. فموضوع هذا العلم يدور حول السند والمتن من حيث القبول والرد. والسند هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، والمتن هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثمرة هذا العلم تمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث، ونقصد بالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وربما عبرنا عن الحديث بالخبر فيقال كما جاء في الحديث أو كما ورد في الخبر، فعلى هذا فالحديث يرادف الخبر والخبر يرادف الحديث عند طائفة من أهل العلم، وربما كان الأثر أيضا كالحديث والخبر في الدلالة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما تغاير الأثر والخبر عن الحديث فكان الأثر ما أضيف إلى الصحابة أو إلى التابعين من أقوال أو أفعال. ثم إذا أردنا أن نتحدث عن الخبر أو الحديث أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأن نقسم هذا الخبر، فإن أهل العلم قد عمدوا إلى تقسيم الخبر إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد، وهذا من حيث طريقة وروده ووصوله إلينا، فهو ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد، قسمان لا ثالث لهما. الخبر باعتبار وصوله إلينا على قسمين، القسم الأول المتواتر، وهو ما كان من الخبر أو من الأثر أو من الحديث وله طرق لا تدخل تحت الحصر أو لا يحصرها عدد معين، فما كان له طرق بلا حصر عدد معين فهو المتواتر، وإن كانت طرقه محصورة بعدد معين فهو الآحاد، ولكل منهما تفاصيل وأحكام. المتواتر يصفه ويحده العلماء ويعرفه العلماء بقولهم أن المتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة اجتماعهم على أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى من أوله إلى آخره من غير شذوذ ولا علة، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أصله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وأن يكون في كل طبقة من طبقات السند كثرة من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. على كل حال، وجود هذه الكثرة الكافرة تغني عن البحث في حال هذا الحديث، لأنه عندئذ يفيد العلم، يفيد العلم. فالتواتر على كل لا يتحقق في الخبر إلا بشروط، هي أن يرويه العدد الكثير والجم الغفير، واختلف في أقل هؤلاء كثرة على أقوال من أوفقها وأرجحها أن يكونوا 10 أشخاص، ثم أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، وأن تحيل العادة تواطؤ هؤلاء جميعا على أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأهمية بمكان أن يكون مستندهم في الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم الحس، كأن يقولوا سمعنا ورأينا ولمسنا وشاهدنا ونحو ذلك. أما إذا كان مستند خبرهم العقل مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا. حكم هذا المتواتر: المتواتر من الحديث يفيد العلم الضروري، أي العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان معه إلى أن يصدق تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه فلا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر يقبل كله دون ما حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. وهذا المتواتر ينقسم إلى قسمين: إلى المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. فالمتواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه، كقوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث زاد من رواه عن 70 صحابي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المتواتر المعنوي فهو ما تواتر معناه دون لفظه، فقد يتواتر معنى معين في أوقات مختلفة وفي قصص متعددة وفي أحوال متنوعة، إن لم يتفق الرواة على رواية لفظ بعينه، وإنما المعنى هو الذي يتكرر في كل مساء في كل سياق وفي كل مساق. والأحاديث المتواترة توجد منها أعداد لا بأس بها وإن كانت ليست الكثيرة، فمنها مثلا أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث المسح على الخفين، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نظر الله امرأ سمع منا شيئا فأداه كما سمع، إلى غير هذا من الأحاديث التي فيها كثرة كاثرة في طبقات السند، واتصف هذا السند بالصفات الواجبة في الحديث المتواتر. عني العلماء بجمع هذا المتواتر وتصنيف كتب فيه، من أشهرها كتاب الإمام السيوطي رحمه الله الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ثم إذا انتقلنا إلى قسم الآحاد، فإن الآحاد اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر. فإذا كانت كثرة مثلا في جميع طبقات السند إلا طبقة واحدة، فإن هذا لا يكون بذلك مستجمعا لشروط التواتر، فهو حديث آحاد، فهو حديث آحاد. أو كانت الكثرة في جميع طبقات السند ولم يكن مستندهم عند الرواية الحس مثلا، فإنه لا يكون بذلك من المتواتر، وهكذا. فمهما نقص شرط من شروط التواتر فإن الحديث من الآحاد. وإذا كان الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي، يفيد العلم الذي لا يحتاج معه صاحبه إلى نظر واستدلال، فإن الحديث الآحاد لا يفيد هذا العلم القطعي، وإنما يفيد العلم المتوقف على النظر والاستدلال، يعني يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. وأقسامه أي أقسام هذا الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه ثلاثة. يعني إذا كان الحديث فيه كثرة كاثرة وهي في جميع طبقات السند، وهذه الكثرة تروي بما هو من الحس كالسمع واللمس والذوق والرؤية ونحو هذا، فإن هذا الحديث الآحاد ينقسم من جهة وروده إلينا أو من جهة عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام: الحديث المشهور، والحديث العزيز، والحديث الغريب. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مما لم يبلغ حد التواتر. أما العزيز فشرطه أو ضابطه ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، وذلك بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. وهذا مثاله حديث الشيخين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والغريب اصطلاحا هو من فرد بروايته راو واحد، وربما سماه بعض أهل العلم بالفرد. فالحديث الغريب من فرد في طبقة من طبقاته على الأقل راو واحد. والغريب يقسمه بعض العلماء إلى قسمين: إلى غريب مطلق أو فرد مطلق، وإلى غريب نسبي أو فرد نسبي. الغرابة المطلقة هذه إذا كانت الغرابة في أصل سنده، يعني أن ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند. أصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي، الصحابي حلقة من حلقات السند. فإذا تفرد الصحابي برواية الحديث فإن الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة. ومثاله الحديث الذائع المشهور، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن هذا الحديث حديث فرد أو حديث غريب غرابة مطلقة. وأما الغريب النسبي أو الفرد النسبي، فهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده دون أصله، يعني يرويه أكثر من راوٍ في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. وسبب التسمية، تسمية هذا الحديث أو هذا القسم من أقسام الحديث الغريب النسبي، لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. ثم إن خبر الآحاد ينقسم بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى مقبول ومردود، فإما أن يكون حديث الآحاد مقبولا وهو ما ترجح صدق المخبر به، وحكمه عندئذ وجوب الاحتجاج والعمل به، وإما أن يكون مردودا وهو ما لم يترجح صدق المخبر به، وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به غالبا، لا يحتج به ولا يجب العمل به غالبا، ولكل قاعدة شواذ، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلا عندما نعرض لبعض المباحث الفقه. ثم إن الخبر المقبول ينقسم إلى أقسام، فأولها وأعلاها الصحيح، ثم الحسن، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لغيره. فأقسام المقبول من الحديث أربعة، على الراجح من تقسيمات أهل العلم أنه ينقسم إلى الصحيح والحسن والصحيح لغيره والحسن لغيره. وأما المردود فسيأتي معنا تفصيل الكلام فيه. إذن الصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته أو يكون صحيحا لغيره، والحسن إما أن يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره. والصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يطلب في الصحيح مطالب أربعة، الأول منها اتصال السند، أي أن كل راو في هذا السند قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. والمطلب الثاني عدالة الرواه، أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق ولا مجروح ولا مخروم المروءة. والأمر الثالث اتصاف الرواة جميعا بالضبط، أي أن كل راوي من رواة هذا الحديث كان تام الضبط، إما أن يضبط الحديث ضبط صدر أو ضبط كتاب، إما أن يكون يحدث من صدره يعني من حفظه على جهة الإتقان والحفظ، وإما أن يكون ضابطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يقرأ منه. والشرط الرابع هو عدم الشذوذ، أي ألا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأن تنتفي العلة عن الحديث، أي لا يكون الحديث معلولا. والعلة يعني سبب غامض قادح في صحة الحديث، مع أن الظاهر أنه سالم من العلة، فالعلة يغلب عليها أن تكون خفية لا تظهر إلا للحذاق من أهل الصنعة والفن. إذا اتصف الحديث بهذه الشروط الخمسة، واتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فهو الصحيح. فإن اختل شرط من الشرائط الخمسة فقد نزل عن رتبة الصحة لذاته. وحين نقول الصحة لذاته يعني أنه يأخذ حكم الصحة من نفسه ولا يستمد الصحة من غيره. وأمثلة الصحيح كثيرة، ومظانه صحيح البخاري مثلا وصحيح مسلم مثلا وهكذا. وحكم هذا الصحيح وجوب العمل به، وهذا بإجماع أهل الحديث، ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فالحديث الصحيح حجة من حجج الشرع الظاهرة، لا يسع المسلم أن يترك العمل بما دل عليه الحديث الصحيح. والعلماء إذا أطلقوا فقالوا الحديث صحيح، فهذا معناه أنه قد اجتمعت فيه الشروط التي ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح. فإن قالوا إن الحديث غير صحيح، فإن هذا يعني أن هذه الشروط قد اختلت أو وقع فيها شيء. إذن مظن هذا الصحيح هو صحيح البخاري. قلنا إن أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يليه صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذان الكتابان باتفاق أهل العلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. أجمعت الأمة على جلالتهما وعلى تقدم البخاري على الإمام مسلم، وعلى قبولهما وتلقيهما جميعا بالقبول والتسليم. وإن سأل سائل فقال هل استوعب الصحيح، فإننا نقول لا، لم يستوعب البخاري ولا مسلم الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا التزماه، لأن البخاري رحمه الله تعالى قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. ومسلم قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه. فإن قال قائل هل فاتهما الكثير إذن، فإننا نقول لا، بل فاتهما القليل من الصحيح، فالذي فاتهما هو أقل مما ذكراه في كتابيهما. وذهب بعض أهل العلم أن الذي فاتهم أي البخاري ومسلم من الصحيح أكثر مما ذكروا، أكثر مما ذكروا، فقد نقل عن البخاري أنه قال وما تركت من الصحاح أكثر، وقال رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، فدل هذا على أنه ما لم يذكره أكثر مما ذكره، لأن جملة ما روى البخاري في صحيحه 7,275 حديثا بالمكرر من الحديث، وبحذف المكرر يكون نحو من 4,000 حديث. وأما مسلم فجملة ما فيه 12,000 حديث بالمكرر وبحذف المكرر أيضا يكون نحو 4,000 حديث. وقد جاء مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمستخرجات على كتب الصحاح لتكمل كثيرا مما فات الشيخين رحمهم الله تعالى. ثم إذا أردنا أن ننتقل بعد هذا إلى الحسن، فإننا نقول إن الحسن اختلفت أنظار العلماء في تعريفه. لماذا؟ لأنه حالة متوسطة بين الصحيح والضعيف، لأنه حالة متوسطة بين الصحيح والضعيف. الترمذي رحمه الله تعالى حين عرف الحسن قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ابن حجر ضبط المسألة بقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فكأن الحسن عند ابن حجر رحمه الله هو الصحيح إذا خف ضبط ورويه، وعليه فيمكن أن نعرف الحسن بقولنا فاتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذا كان جاء شرط الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، فإن شرط الحسن ألا يكون كذلك، أو إن حد الحسن ألا يكون جميع الرواة على درجة تمام الضبط، بل يكون راو على الأقل قد خف ضبطه. فإذا خف ضبط الراوي فإنه ينزل بالحديث عن رتبة الصحيح ذاته إلى رتبة الحسن. إذن ما نختاره هو أن الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة. احتج بالحسن جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ شذوذا. وستأتي معنا إن شاء الله تعالى خلال شرح الأربعين نماذج من الحسن ونماذج من الصحيح، بل ونماذج من الضعيف أيضا، لنقف عليها ونتدرب على فهمها ومعرفتها. للإمام الترمذي رحمه الله تعالى عبارة اشتهرت وأشكلت على كثير من الناس، وهي قوله رحمه الله تعالى عند حكمه على بعض الأحاديث: وهو حديث حسن صحيح. ووجه الإشكال أن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح، فكيف يجمع بينهما في عبارة واحدة مع تفاوت ما بينهما في المرتبة؟ أجاب العلماء عن هذا الاصطلاح الخاص بالإمام الترمذي بإجابات مختلفة. فإما أن يكون الحديث له إسناد حسن وإسناد آخر صحيح، فيعبر رحمه الله تعالى بقوله حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، فهو حسن صحيح، حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر. وإن كان له إسناد واحد وليست أسانيد متعددة، فإن المعنى أنه حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين، فكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى الخلاف الوارد في هذا الحديث بقوله حسن صحيح، أي حسنه قوم وصححه قوم، وهو رحمه الله تعالى لم يترجح لديه يعني حكم فجمع بين الحكمين للحديث الواحد. وهو أي الحسن مظنة كتب السنن، مظنة كتب السنن كسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن الدارقطني وغيرها من كتب السنن. بهذا نكون قد عرفنا الصحيحة وعرفنا الحسن، بقي أن نعرف الصحيح لغيره والحسن لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه، فإذا اجتمع حسن لذاته وحسن لذاته سمي الحديث صحيحا لغيره. لماذا قيل لغيره؟ لأن الصحة لم تأتي من ذات السند، وإنما جاءت من انضمام غيره إليه، وهو أعلى رتبة من الحسن. الصحيح لغيره مرتبة متوسطة بين الصحيح لذاته وبين الحسن لذاته، فهو أعلى من الحسن لذاته وأدنى من الصحيح لذاته. وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ففي بعض طرقه راو ضعف من جهة سوء الحفظ، وثقه بعض أهل العلم لجلالته وفضله، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي أي هذا الحديث من أوجه أخر، زال ما كان يخشى من جهة سوء حفظ هذا الراوي، وانجبر بذلك هذا النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الحديث الصحيح. ولكن الصحة لم تكن من ذات السند، وإنما من انجبار هذا السند بضم سند آخر إليه. ثم الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن الضعف شديدا ولم يكن سبب الضعف فسق الراوي أو أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحسن لغيره يشترط لأن يرتقي الضعيف إلى هذه الرتبة أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثل هذا الطريق في القوة أو أقوى، أن يكون سبب الضعف راجعا إلى سوء الحفظ أو ضعف الضبط أو انقطاع السند أو الجهالة في رجاله. والحسن لغيره أدنى رتبة من الحسن لذاته، لأن حسنه لم يأتي من ذاته وإنما أتى من غيره أيضا. وينبني على ذلك أنه إذا تعارض الصحيح لذاته والصحيح لغيره فإنه يقدم الصحيح لذاته، وإذا تعارض الصحيح لغيره والحسن لذاته فإنه يقدم الصحيح لغيره، وإذا تعارض الحسن لذاته والحسن لغيره فإنه يقدم الحسن لذاته، وإذا تعارض الضعيف مع الحسن لغيره يقدم الحسن لغيره، لأنه أعلى رتبة منه. وعلى كل فإن الحسن لغيره من المقبول الذي قد يحتج به في الأحكام ونحو ذلك. إذا أردنا أن نتحدث عن الخبر المقبول أو خبر الآحاد الذي احتفت به قرائن القبول، فإنها تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة. من أمثلة هذه القرائن التي إذا احتفت، إذا اجتمعت، إذا التقت مع الحديث رفعت من شأنه وعلت به في رتب القبول، الحديث الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ به حد التواتر، فإنه قد احتفت به قرائن ترفع شأن الحديث وتجعله مفيدا للعلم. من هذه القرائن جلالة الإمامين البخاري ومسلم في هذا الشأن، وتقدمهما رحمهما الله تعالى في تمييز الصحيح من غيره، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، بل تلقي الأمة، وليس فقط العلماء بل تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، فهذا التلقي وحده أقوى دلالة في إفادة العلم. كذلك من القرائن التي إذا احتفت بالخبر ارتقى وارتفع أن يكون الخبر أو الحديث مشهورا، له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة، سالمة من العلل. فالخبر إذا تسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين فإنه يرتفع شأنه ويعلو قدره. فالحديث الذي يرويه أحمد رحمه الله تعالى عن الشافعي، ويرويه الشافعي رحمه الله تعالى عن مالك، ويرويه مالك رحمه الله تعالى عن بعض التابعين، عن بعض الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث يكون أقوى مما من الذي لم يتسلسل بالأئمة ولم يجتمع عليه أهل العلم. حكمه، حكم هذا الحديث، أنه أرجح من أي خبر مقبول من أخبار الآحاد. فلو تعارض الخبر الذي احتف بالقرائن القوية مع غيره من الأخبار المقبولة قدم الخبر المحتف بالقرائن، وهذا عند التعارض والترجيح. وعلى كل فالترجيح بحر لا ساحل له. الإنسان إذا وجد حديثين متعارضين مقبولين عليه أن يتبع مراحل عند الترجيح والنظر. فأول هذه المراحل أن يجمع بينهما، إذ إعلال الكلام أولى من إهماله، أي أن يجمع بين مدلولي هذين الحديثين، فإنه متعين أن يجمع الإنسان بين الحديثين لأن كلاهما حق والحق يصدق بعضه بعضا، فيتعين العمل بهما ويجب العمل بهما إلا ألا يمكن الجمع. فإذا لم يمكن الجمع بأي وجه من الوجوه يبحث عن التاريخ، أي الحديثين أقدم، فإن القديم يكون منسوخا وإن الحديث يكون ناسخا. فإذا علم أن أحدهما نسخ الآخر قدم الناسخ وترك العمل بالمنسوخ، وإن لم يعلم ذلك رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي أوصلها بعضهم إلى 50 وجها، بل بلغ بعضهم بالمرجحات إلى أن أوصلها 100 وجه من وجوه الترجيح. فإن لم يظهر لنا رجحان شيء من هذا فإن المذهب المختار هو التوقف حتى يظهر مرجح خارجي خارج هذين الحديثين. واهتم العلماء بالتصنيف في هذا النوع من الحديث الذي وقع فيه التعارض، وألفوا في ذلك كتبا منها اختلاف الحديث ومشكل الآثار وغيرها من الكتب النافعة في هذا الباب. ثم إذا أردنا أن نلقي النظر على الخبر المردود وعلى أقسامه، فإننا نقول إن الخبر المردود أو إن الخبر الضعيف منه ما هو مردود بسبب سقط من الإسناد، ومنه ما هو مردود بسبب طعن في الراوي. وقبل أن ندخل إلى أنواع المردود بسبب سقط في الإسناد أو بسبب الطعن في الراوي، فإننا نعرف بالخبر المردود وبأقسامه وأسباب رده. فالمردود هو الذي لم يترجح كما مر معنا صدق المخبر به، لم يترجح لدينا صدق المخبر به، وذلك لأن فقد بعض شروط القبول التي مرت بنا في أول الدرس في بحث الصحيح. ثم إن العلماء كما قلت قسموا أسباب رد الحديث إلى قسمين أساسيين. القسم الأول ما كان رده بسبب سقط في إسناده، والثاني ما كان سبب رده بسبب طعن في راوي. وتحت كل من هذين أنواع متعددة يجمعها جميعا اسم الضعيف، والضعيف ضد القوي، وهو اصطلاحا ما لم يجمع صفة الحسن لأن فقد شرطا من شروط الحسن. وقد مر معنا أن الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وضابط الضعيف أنه ما قصر عن رتبة الحسن، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر أو كثر. تفاوته هذا الحديث أي الضعيف متفاوت تفاوتا شديدا، فمنه الضعيف الذي قد ينجبر، ومنه الضعيف جدا الذي لا ينجبر، ومنه الواهي، ومنه المنكر، وشر أنواعه الموضوع أي المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردنا أن نتحدث عن حكم رواية الضعيف فإننا نقول إن أهل العلم بالحديث جوزوا رواية الأحاديث الضعيفة، جوزوا رواية الأحاديث الضعيفة بخلاف الموضوعة، فإن الموضوعة لا يجوز أن تروى بحال من الأحوال إلا تنبيها على وضعها وبيانا لكذبها. وأما الضعيف فاشترطوا في روايتها أن لا يكون الاعتماد عليها، وإنما تورد هذه الأحاديث اعتضادا لا اعتمادا، ونفي قبول كل ضعيف في العقائد كصفات الله تعالى مثلا أو ربوبيته وألوهيته، وتركوا أيضا الاعتماد عليها في بيان الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، فكأنهم جوزوا روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص. وهذا مذهب مختار، وإلا فللمحدثين في الحديث الضعيف مذاهب ثلاثة، منهم من روى وتساهل وأطلق، ومنهم من روى وتساهل وقيد، ومنهم من منع ذلك مطلقا، وممن روي عنه روايتها بشروط وقيد ذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وعبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد رحم الله تعالى الجميع. ينبغي لمن روى الضعيف أن يبين ضعفه، وأن ينقل الإسناد الذي يحكم من خلاله على ضعف الحديث، أو ينقل أقوال أهل العلم في بيان رتبة الحديث، وأن يصدر الحديث بقوله روية، فهي صيغة تمريض تشعر بضعف الحديث، أو برواية أو بلفظ يشبه قوله روية، كأن يقول بلغنا أو جاءنا أو نحو ذلك مما ليس فيه قطع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث. هذا فيما يتعلق بحكم الرواية، بحكم الرواية، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجاز أن تروى الأحاديث الضعيفة، وهذا ظاهر في صنيعه في المسند مثلا. أما حكم العمل به فهو أيضا يعني موضع اجتهاد بين العلماء واختلاف، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى جوز أو استحب العمل بها في فضائل الأعمال بشروط، منها أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج الحديث تحت أصل معمول به، يعني مثلا إن كان الحديث في فضل نافلة فإنها تندرج تحت أصل العمل بالنوافل مثلا. ثم عليه ألا يعتقد العامل بهذا الحديث الضعيف عند العمل به أنه ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعمل به ويعتقد أن هذا يفعله من باب الاحتياط. وقد أفرد العلماء مصنفات في بيان الضعيف، فإذا أردنا أن نتحدث عن الضعيف بشيء من التفصيل، فإن الضعيف كما قلنا ينقسم إلى قسمين: ضعيف بسبب سقط من الإسناد، وهذا الذي نقصد به انقطاعا يحصل في سلسلة الإسناد، إما أن يكون هذا الانقطاع بسقوط راوي أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو عن غير عن من أول السند أو من آخره أو من أثنائه، وإما أن يكون السقط ظاهرا أو خفيا. وعلى هذا ينقسم المردود بسبب سقط من الإسناد إلى أربعة أقسام: الأول السقط الظاهر، والثاني السقط الخفي. السقط الظاهر ينقسم إلى أقسام أربعة، فهو المعلق أو المرسل أو المعضل أو المنقطع. وأما السقط الخفي فهو المدلس أو المرسل الخفي، وهما نوعان اتفق على تسميتهما بهذين الاسمين. فإذا أردنا أن نعرف المعلق فإننا نقول إن المعلق ما حذف من مبدأ إسناده أو من أول إسناده راو فأكثر على التوالي، كأن يحذف جميع السند مثلا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يحذف الراوي جميع رجال السند إلا الصحابي فيقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يأتي بالتابعي ثم بالصحابي ثم ينمي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه معلق، اسمه معلق. والمعلقات وردت في كتب السنة، بل ورد في الصحيح أي في كتب الصحيح معلقات، كمعلقات البخاري رحمه الله تعالى، فإنه تارة يقول مثلا البخاري وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، يعني البخاري يقول قال أبو موسى ولا يذكر إسنادا بينه وبين أبي موسى، فهذا اسمه معلق. ومعلقات البخاري تتبعها طائفة من أهل العلم فوجدوا أن الحديث المعلق وإن كان مردودا في الأصل إلا أن معلقات الصحيحين موصولة، وقسموا هذه المعلقات إلى قسمين، فقالوا ما ذكره البخاري بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى ونحو ذلك فهذا محكوم بصحته عن من أضافه إليه، وهذا معناه أن البخاري رحمه الله تعالى له إسناد صحيح متصل خال من الشذوذ والعلة بينه وبين الراوي من الصحابة أو غيرهم الذين أنمى ورفع الحديث إليهم. وأما ما يذكره البخاري بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكي ونحو ذلك فهذا ليس فيه حكم بصحته إلى المضاف إليه، بل فيه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث ثم الحكم عليه بما يليق به. وأما المرسل فهو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، من بعد التابعي، وبعض التابعي قد يكون تابعيا أيضا وقد يكون من الصحابة. ومثاله ما يرسله مثلا الحسن البصري أو سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة مثلا. سعيد تابعي كبير روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينه وبين النبي بلا شك يعني رجل على الأقل، فإما أن يكون هذا الحديث مروي عن صحابي أو يكون مروي عن تابعي ثم صحابي، وأقل هذا السقط كما قلت أن يكون قد أسقط الصحابي، ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثله. والمرسل عند الفقهاء والأصوليين أعم من المرسل عند المحدثين، فالمرسل عند الفقهاء كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، على أي وجه كان انقطاعه، وعليه فإن المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل أيضا بهذا الراوي الذي سقط، فلربما كان الراوي الذي سقط من أول هذا السند من غير الصحابة، وإذا كان الصحابة كلهم محلهم العدالة فإن التابعين ليسوا كذلك، وعليه فإنه يحتاج إلى أن يعرف حال الراوي الذي أسقطه التابعي. وعلى كل فمجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال: أنه ضعيف مردود، وعليه جمهرة المحدثين وأكثر الأصوليين والفقهاء، وهو مذهب قوي راجح. وأما المذهب الآخر فهو أنه صحيح لا يحتج به، يعني صحيح لا يحتج به استقلالا، وهذا عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى في المشهور من مذهب الإمام أحمد، وطائفة أيضا من أهل العلم، فهؤلاء يعني يصححونه ولا يحتجون به استقلالا، وذلك بشرط أن يكون المرسل ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة أيضا. وحجتهم أن التابعي لا يستحل أن ينمي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه ممن يثق به ويعدله. والمذهب الثالث قبوله بشروط، أي صح هذا الحديث ويقبل، أي المرسل، بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم، وهي شروط أربعة: ثلاث في الراوي الذي يرسل وواحد في الحديث المرسل، فمنها أن يكون المرسل من كبار التابعين، والثاني إذا سمى من أرسل عنه ولو في موضع آخر فإنه يسمي الثقة، وأن يشاركه الحفاظ المأمونون في هذا الذي قاله وألا يخالفوه، وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد من أربعة شروط: أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أو أن يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو يوافق هذا القول المرسل قول صحابي، أو نفتي بمقتضى هذا المرسل أكثر أهل العلم، فإن وجد شرط من هذه الأربعة مع الشروط الثلاثة الأول ف فالحديث عندئذ حديث مقبول يحتج به عند الشافعي وبعض أهل العلم. فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده وأنهما في رتبة المقبول. وأما مرسل الصحابي فهذا الأصل فيه أنه صحيح محتج به، فمن روى الحديث من الصحابة إما أن يرويه عن صحابي مثله أو يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهنا نقول إن كان هنا سقط من صحابي مثله فالصحابة الأصل فيهم العدالة، ولأن رواية الصحابة عن التابعين رواية نادرة، وأنهم إذا رووا عن التابعين بينوا، فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنهم إما سمعوه من صحابي أو سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المعضل فما سقط من إسناده إسنان فأكثر على التوالي، يعني سقط من مبدئه إسنان فأكثر على التوالي. والمعضل حديث ضعيف وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد، وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء أن المعضل ضعيف. وأما المنقطع فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وهو اسم عام، وهو عند المتأخرين من أهل الحديث ما لم يتصل إسناده مما لم يشمله اسم المرسل، يعني لم يكن السقط من بعد التابعين أو المعلق أو المعضل، فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند عدا الصور الثلاثة التي خصها علماء الحديث بأسماء كالمعضل والمعلق والمرسل. فإذا حذف من أول الإسناد أو حذف من آخره أو حذف اثنان على التوالي من أي مكان كان فهذه الثلاثة الأصناف لها الأسماء التي سبق ذكرها المرسل والمعضل والمنقطع. وأما إذا كان السقط أو الانقطاع في غير هذا، كان يكون الانقطاع في أكثر من مكان في مكانين أو في ثلاثة، فإنه يكون منقطعا باتفاق المحدثين. والمنقطع كما بينا ضعيف باتفاق أهل العلم. بقي لنا أن نتحدث عن الضعيف من الجهة الأخرى، من جهة الطعن في الرواة، لأننا يعني تحدثنا عن الجهة الأولى وهي جهة السقط في السند، وبينا أنه أقسام وذكرنا هذه الأقسام الأربعة. ثم آن لنا الآن أن نتحدث عن الطعن في رواة هذا الحديث، وبينا أن الطعن في رواة الحديث ينقسم الحديث بسببه إلى قسمين، المدلس والمرسل الخفي. والتدليس في الأصل إخفاء العيب، التدليس في الأصل إخفاء العيب، فكأن الحديث المدلس به عيب في إسناده فعمد المحدث أو الراوي إلى إخفاء عيب الإسناد وتحسين ظاهر هذا الحديث. والتدليس قسمان، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. فأما تدليس الإسناد فله تعريفات كثيرة، إنها أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، وهذا معناه أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه عليه لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر، فيسقط هذا الشيخ ويرويه بلفظ محتمل، يعني محتمل للسماع ولغيره، كان يقول قال أو عن، ليوهم غيره أنه سمعه منه، لكنه لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث لئلا يكون كذابا، فلا يقول سمعت ولا يقول حدثني، بل يقول عن كذا مثلا. والفرق بين هذا المدلس، حديث المدلس، وبين الإرسال الخفي أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، فرق بين الإرسال الخفي وبين المدلس، أن المدلس يكون قد سمع من الشيخ الذي دلس عنه لكنه لم يسمع عين هذا الحديث، لم يسمع نفس هذا الحديث، بخلاف المرسل الخفي فإنه لا يكون قد سمع من الشيخ شيئا أصلا. ومن أنواع التدليس تدليس التسوية، وهذا التدليس في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. يعني يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وهذا الثقة يرويه عن ضعيف، والضعيف يرويه عن الثقة، فيسقط الضعيف من بين الثقتين، فيظهر أن الثقة الأول لقي الثقة الثاني، وهذا لم يحصل، وهذا لم يحصل، وإنما الثقة الأول لقي ضعيفا والضعيف لقي الثقة الثاني، فيعمد إلى إسقاط الضعيف من بين الثقتين ليحسن عيب هذا الإسناد، بحيث يظن الظان أن الثقة الأول لقي الثقة الثاني فأسمعه الحديث، فيسقط بذلك الضعف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات، فيجعل الإسناد مستويا على قدم ناهضة للاحتجاج بهذا الحديث. ومن التدليس أيضا تدليس الشيوخ، هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا يعني سمعه منه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، يعني شخص يعرف باسمه فيكنيه فيخفى أمره، أو شخص يعرف بكنيته فيسميه فيخفى أمره، وبهذا لا يعرف أن هذا الراوي ضعيف. والتدليس في الإسناد مكروه جدا، بل هو مذموم عند أهل العلم، وأما تدليس التسوية فهو أشد كراهة، بل إنه يقدح في من فعله كما قال ذلك العراقي. وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد. والأغراض التي تحمل الراوي على التدليس كثيرة ومتنوعة، ومن ذلك أن يكون يريد ستر عيب شيخه مثلا، أو كان هذا الشيخ ضعيفا، أو تأخرت وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، هذه أسباب كثيرة تحمل على التدليس، سواء تدليس الشيوخ أو تدليس التسوية أو نحو ذلك. تارة يوهم الراوي علو الإسناد حين يحذف الضعيف بين ثقتين، ونحو هذا من الأشياء التي قد تحمل على التدليس. وأسباب ذم المدلس أنه أوهم سماعا من شخص لم يسمع منه، ومن ذلك أيضا أنه عدل عن الكشف والإيضاح إلى الإيهام والاحتمال، وأنه يعلم أنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. وعليه فإن رواية المدلس مطلقا مردودة، وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه يجرح في هذا المدلس، وهذا رأي فيه شيء من الشدة، والصواب التفصيل في هذا، فإن صرح المدلس بالسماع قبلت روايته، أي إن قال المدلس سمعت أو نحوها قبل منه الحديث، وإن لم يصرح بالسماع ردت روايته ولم تقبل، فإن قال عن ونحوها لم يقبل حديثه حيث لم يصرح بالسماع. كيف يعرف التدليس؟ يعرف بإخبار المدلس، يخبر عن نفسه، كما جرى مثلا لابن عيينة حين وقع ذلك، أو أن ينص إمام من أئمة هذا الشأن وحاذق من حذاقه بناء على معرفته وبحثه وتتبعه، بل إن العلماء ألفوا كتبا ومصنفات فدان التدليس والمدلسين من الرواء حتى يكشفوا الزيف ويرفعوا أسبابه عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشد من التدليس هذا الإرسال الخفي، أي أن يروي الراوي عمن لقيه أو عصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كأن يقول قال ونحو هذا. ويعرف الإرسال الخفي بأمور، منها أن ينص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا، ومنها أيضا أن يخبر هو عن نفسه لأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا، أو أن يجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه. وهذا الأمر الثالث فيه خلاف العلماء، لأنهم قد يسمونه باسم المزيد في متصل الأسانيد. وعلى كل فحكم المرسل الخفي أنه ضعيف، لأنه نوع من المنقطع حيث سقط راو في الإسناد بين الرواة، فحكمه حكم المنقطع. فإذا تحدثنا عن المردود بسبب الطعن في الراوي، ما سبق كان حديثا عن المردود بسبب طعن في الإسناد، وما يأتي حديث عما يكون بسبب الطعن في الراوي، عما يكون بسبب الطعن في الراوي. الراوي قد يطعن في عدالته فينسب إلى الكذب، أو ينسب إلى التهمة به، أو ينسب إلى الفسق، أو ينسب إلى البدعة، أو ينسب إلى الجهالة. وربما طعن في الراوي من جهة ضبطه، يعني إما أن يطعن فيه من جهة عدالته، وإما أن يطعن فيه من جهة ضبطه، كأن يكون فاحش الغلط، سيء الحفظ، كثير الغفلة، كثير الوهم، كثير المخالفة للثقات. فهذا كله يعني يجعل الحديث مردودا، ويسميه بأسماء يذكرها العلماء. من ذلك الموضوع، الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو شر أنواع الحديث قاطبة. أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله. وللعلماء طرائق كثيرة في كشف الوضع والوضاعين، ومباحث عديدة في بيان أسباب الوضع ومن قال به ومن ابتدأه من أهل البدع ومن الفرق ومن المحسوبين على الإسلام. وقد أخطأ بعض العلماء حين وضعوا بعضا من الموضوع في كتبهم، ولذا انبرى طائفة من أهل العلم فألفوا كتبا تبينون فيها الموضوع خاصة، لتنزه كتب العلم عن أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. والموضوع كما بينا شر أنواع الحديث، وضعفه أو سقوطه أو اطراحه من جهة الطعن في رواته، من جهة الطعن في رواته. وأما إذا كان الطعن بسبب التهمة بالكذب، ولم يعرف هذا الراوي بصريح الكذب وإنما اتهم به، فهو المتروك، فهو المتروك. وهذا المتروك أيضا في نفس رتبة الضعيف الموضوع، إلا أنه دون الموضوع، لأن المتهم بالكذب ليس في الشر كالمعروف أو المشهور به. ثم يلي هذا المتروك المنكر، والمنكر تعددت عبارات العلماء في تعريفه، إنما قالوا إن سبب الطعن يرجع إلى فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق عند الراوي، ولهذا سموه منكر. قالوا الحديث الذي في إسناده راو يفحش غلطه أو تكثر غفلته أو يظهر فسقه فهو المنكر على هذا. ومنهم من عرف المنكر فاعتبره ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة، ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة. وفرقوا بين المنكر وبين الشاذ أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، وهو من أنواع الضعيف المطروحة غير المقبولة. ثم من أنواع الحديث المردود أيضا الحديث المعلل، والمعلل هو الذي اطلع على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة، مع أن ظاهر هذا الإسناد أنه إسناد سالم، والعلة يعني وصف أو سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. والعلة قد تقع في الإسناد وقد تقع في المتن، وتقع هذه العلة قادحة في الإسناد كالتعليل بالوقف أو التعليل بالإرسال أو نفي مثلا شيء يعلم ثبوته، وهذا لا يكون إلا في المتن، يعني قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد. والعلماء اهتموا بباب العلل وعنوا به عناية خاصة، وألفوا فيه كتبا مستقلة ككتاب العلل لابن المديني وكتاب العلل لابن أبي حاتم ونحو هذا من المصنفات التي وقف الحذاق من العلماء فيها على علل أسانيد وعلى علل متون تضاعف هذه الأسانيد وتضاعف هذه المتون. لهذا نكون قد أتينا على طائفة من الحديث الضعيف، ذكرنا هذه المقدمة لتكون بين أيدينا ونحن ندلف إلى شرح حديث الإمام النووي رحمه الله تعالى المعروف أو المشهور باسم الأربعين النووية. هذه الأربعين جمع فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى 40 حديثا مما صح عنده رحمه الله تعالى من الحديث، وهي أحاديث جامعة جمعت آدابا وأخلاقا وخلالا كريمة عليها يدور مدار هذا الدين، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شرح هذا الحديث الذي سيكون من منهجنا في شرحه إن يسر الله تعالى وأعان أن نقرأ الحديث صحيحا مشكلا ثم نعرف براوي هذا الحديث ثم نتكلم عن إسناده ثم نشرح مفرداته ثم نشرحه شرحا إجماليا. فإذا فرغنا من الشرح الإجمالي تعدنا شرح الحديث شرحا تفصيليا نقف فيه على كل كلمة وعلى كل عبارة، نبين ما فيها من الآداب النبوية والدقائق اللغوية والبلاغية والفوائد الإيمانية والتربوية والدعوية. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في نهاية هذا الدرس أحب أن ألخص لكم ما تناولناه في هذه المقدمة. نحن تحدثنا عن مقدمة في علم المصطلح وبينا أنواع المصنفات في هذا العلم وذكرنا أمثلة ونماذج لها، ثم تحدثنا عن بعض التعريفات الأولية فعرفنا بعلم المصطلح وتحدثنا عن موضوعه وعن ثمرته، ثم تكلمنا عن الخبر باعتبار وصوله إلينا وقسمناه إلى المتواتر والآحاد، وتحدثنا عن أنواع المتواتر وتحدثنا عن أنواع الآحاد، ثم تكلمنا بعد ذلك عن تقسيم الخبر باعتبار قبوله ورده، فقلنا الخبر إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، وبينا أن المقبول على أقسام 4، فالصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. ثم تحدثنا عن الحديث الضعيف وبينا أن الضعيف قد يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وبينا أن من السقط في الإسناد إما أن يكون السقط ظاهرا أو أن يكون السقط خفيا. فالسقط الظاهر منه المعلق ومنه المرسل ومنه المعضل ومنه المنقطع، وأما السقط الخفي فمنه المدلس ومنه المرسل الخفي. ثم تحدثنا عن الذي يطعن فيه على الراوي، وقلنا إن منه أقسام، فمنه الموضوع ومنه المتروك ومنه المنكر ومنه المعلل، وله أنواع أخرى كثيرة لم نتعرض لها لضيق المقام عنها، كالمدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والشاذ ونحو هذا من الحديث. وبينا أحكام كل، وبينا أن الضعيف له شروط عند روايته وله ضوابط عند العمل به على ما بينه ورجحه أئمة العلماء وأفذاذ كبار من أهل العلم. هذه المقدمة كانت بمثابة التوطئة لشرح الأربعين النووية الذي سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه والحديث عنه في الأسابيع المقبلة. أسأل الله تبارك وتعالى مرة أخرى أن يبارك لي ولكم في هذا الوقت، وأن ينفعني وإياكم بما ذكر فيه من العلم، إنه جواب كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه المقدمة التي ذكرتها لكم باختصار يصلح أن تراجعوها في مثل كتاب الباعث الحثيث، أو في مثل كتاب نزهة النظر، أو في مثل كتاب تيسير مصطلح الحديث، وغيرها من الكتب المختصرة السهلة في علم المصطلح. وفقكم الله ويسر الخير لكم. إنما المهم الذي نريد أن نهتم به هو شرح الأربعين النووية، إن يسر الله تعالى وأعان. وهذا الشرح هو شرح على نمط جديد للأربعين النووية، وليس في كتاب مطبوع، لكنكم يمكنكم أن تتابعوا من خلال شرح ابن رجب رحمه الله تعالى، أو تتابعوا من خلال كتاب قواعد وفوائد في شرح الأربعين النووية، أو غيرها من الكتب التي عنيت بشرح الأربعين شرحا تفصيليا، لأننا سنعنى إن شاء الله تعالى بشرح الحديث شرحا تفصيليا ينفع الله تعالى به إن يسر وأعان.